فهذا داخله في الإيمان باليوم الآخر وما يكون من أشراط الساعة، وهذا أيضا مما يكون مداره على النص ولمدخل العقل في ذلك، إذ الغيبيات مدارها على النص الشرعي ولمدخل العقل. فمما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به طلوع الشمس من مغربها، وأن ذلك من العلامات الكبرى التي إذا حصلت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل، فلو تاب إنسان بعد طلوع الشمس من مغربها فلا تقبل توبته. لهذا قلنا في شروط التوبة لا بد من شروط في التوبة حتى تقبل. هناك شرطان عامان، الشرط الأول إخلاص التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يقصد الإنسان بتوبته وجه الله عز وجل، فمن تاب رغبا أو رهبا أو طمعا أو خوفا من مخلوق فهذا لا تقبل توبته، لأن التوبة عمل، عمل صالح لا بد أن يتوفر فيه الشرطان الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تكون التوبة واقعة في وقت الإمكان، أن تكون التوبة واقعة في وقت الإمكان، ووقت الإمكان على قسمين، وقت الإمكان على قسمين، وقت إمكان عام يعني إذا وقع لم يقبل من البشرية كلها توبة، وهو طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها لا يقبل الله سبحانه وتعالى توبة من أحد. الوقت الثاني وقت خاص، وقت خاص، وهذا خاص بكل إنسان، وهذا الوقت ما لم تبلغ الروح الحلقوم، فإذا بلغت الروح الحلقوم فلا يقبل الله سبحانه وتعالى توبة هذا الشخص، توبة الشخص إذا بلغت الروح الحلقوم فلا تقبل، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، ما لم يغرغر، وقال سبحانه فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، فالتوبة لا تقبل إذا كان الإنسان إذا غرغر وبلغت روح الحلقوم فلا تقبل، ده اسم وقت خاص، يعني وقت خاص بالإنسان نفسه. وهناك بقى شروط أخرى زي الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة، هذا إذا كان الحق يتعلق بالله، ويضاف إلى ذلك إذا كان الحق يتعلق بالمخلوق رد الحقوق والمظالم إلى أهلها. طيب إذن طلوع الشمس من مغربها هذا غلق لإمكانية التوبة، لإمكانية التوبة، ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى لم يقبل التوبة من فرعون. ليه؟ لأنه عاين الهلاك، خلاص أيقن الهلاك وعليه لا تقبل التوبة منه. لكن لو فرعون آمن قبل أن ينزل إلى البحر، لو لما رأى الآية قال آمنت بالله رب العالمين لقبل الله عز وجل توبته، لكنه آمن وتاب في وقت لا تقبل فيه التوبة. نعم. فقال محمد وأهل السنة يؤمنون بطلوع الشمس من مغربها، يؤمنون بذلك لأن النص يدل على هذا، نشرات الساعة الكبرى. ثم ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم أنا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآه الناس آمنوا كلهم، فذلك يوم لا ينفع نفس إيمانها لم تكن أمانت من قبل أو كسبت في إيمانها خير، خلاص ما تصلح. وأيضا ساق بسنده عن صفوان بن عسال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن باب التوبة مفتوح من قبل المغرب، أو أن بالمغرب باب التوبة مفتوح مسيرة 500 عام لا يزال مفتوحا للتوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت أغلق، إذا طلعت أغلق باب التوبة. وهذا يدل على سعة رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يمهر لعباده، وأن الله عز وجل يقيم عليهم الحجج الكثيرة، فالله عز وجل يعذر الإنسان، وليس هناك حد من الذنوب إذا بلغه الإنسان كفر، يعني ليس إنه الإنسان إذا أذنب 100 ذنب أغلقت التوبة وباب التوبة، أو إذا بلغ 1000 ذنب، أو إذا فعل من الذنب 100 مرة فإنه لا يتوب الله عليه بعد ذلك، لا أبدا. لو أن الإنسان زنى 1000 مرة وأكثر من 1000 مرة ويعلم أن الزنا حرام ما لم يستحل ذلك، وهو يعلم أنه عاصم وأن الله عز وجل حرم الزنا، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته إذا تاب. ولهذا قلنا بأن أهل السنة والجماعة يقولون بأن المصر على الذنب ليس مستحلا، ليس مستحلا. لو أصر واحد على الذنب وفعل الكبيرة هذه 10 مرات 100 مرة 1000 مرة وهو يعتقد أن الله سبحانه وتعالى حرم هذه المعصية، فإنه لا يغلق باب التوبة، ولا يقال هذا لازمه رد حكم الله أو لازمه استباحة المعصية. ويقولون بالاستباحة العملية، يقولون بأن العمل يدل على الاستحلال، فطالما أنه نصح 100 مرة في هذا وهو يعلم أن الزنا حرام ومع ذلك مصر على الزنا، يبقى هذا يقينا أنه ليس مؤمنا لأن الله حرم الزنا. نقول هذا كلام باطل، هذا كلام الخوارج والعياذ بالله، هذا كلام الخوارج لكن ليس كلام أهل السنة والجماعة. وبالتالي لو صح هذا لقلنا بأن كل متبرجة منذ 20 سنة وهي تصر كل يوم على تبرجها أنها كافرة، وكذلك كل صاحب لحية محلوقة فإنه يحلق لحيته كل يوم تقريبا، يبقى نقول هذا كافر، هذا اللازم في باب الكفر ما يصلح أبدا، لأن الكفر يضرأ بالشبهات. الشبهات ما في أحد إذا أتى فعلا أو أتى معصية ولو كررها يمكن أن نحكم عليه بأنه إيه كافر، أو أنه مثلا رجل ظلم أحدا أو عذب أحدا أو أنه أخذ مال أحد أو غير ذلك وأصر على هذا الأمر، هل يمكن أن نقول له هو كافر؟ لا، ليس عندنا الاستحلال بالعمل، لكن عندنا أعمال مكفرة بنفسها، فعندنا الكفر يكون بالاعتقاد ويكون بالعمل ويكون بالقول ويكون بالشك، الكفر يكون بهذا كله. هناك أعمال نص عليه الشرع، زي اللي بمزق مصحفا ويعلم أنه مصحف ومزقه هذا مكفر، زي اللي يسجد للصنم هذا الفعل نفسه مكفر، لكن أي معصية من المعاصي الأخرى لو أصر عليها الإنسان يقال كافر، هذا ما ذهب الخوارج والعياذ بالله، وليس مذهب أهل السنة والجماعة، وليس مذهب أهل السنة والجماعة. فمسألة هل المصر مستحل؟ طبعا لا، المصر ليس مستحلا أبدا، بفعل ليس مستحلا، لكن الاستحلال لابد أن ينطق به، لأن الاستحلال عمل قلبي، لازم ينطق ويقول والله الزنا لا، الزنا هذا حلال. نقول الآيات، نقول له الآيات، يقول الآيات هذه في غير موضعنا مثلا، أو في أو يقول ولو مع الآيات وجود الآيات، فإن الزنا حرام، فإن الزنا حلال، فإن الزنا حلال. لو قال بأن الزنا حلال هذا كافر، أما إنه يزني 100 مرة 1000 مرة هذا ليس كافرا، فالمستحيل ليس كافرا، أقصد المصر، المصر ليس كافرا، والإصرار لا يعني الاستحلال، الإصرار لا يعني الاستحلال. وقد شوش البعض بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل رجلا إلى رجل تزوج بامرأة أبيه، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يقتله وأن يخمس ماله، فقالوا هذا دليل على الاستحلال العامل، ورد العلماء قاطبة على هذا الأمر وقالوا لا يفهم منه أن الاستحلال يكون إنما يكون بالعمل، لكن هذا أمر خارج عن مسألة أن يتزوج بامرأة إيه؟ بامرأة أبيه، فهذا محمول على استحلاله، قالوا هذا محمول على استحلاله، أما أنه الفعل بنفسه هذا لا يمكن. وذكر ذلك الشوكاني رحمه الله تعالى، وذكر ذلك الشراح والعلماء، وهذا كلام واضح لله الحمد والمنة. ولو حتى ما ذكر الشراح ذلك، فإن ذلك لا يعارض الأحاديث القاضية بأن مرتكب الكبيرة لا يكفر، وأنه ليس هناك حد للكبيرة أبدا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ومعلوم الحديث تعرفون جميعا. وفيه قال الله سبحانه وتعالى: وتعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب فأنا أغفرها له. وهذا الرجل تاب ورجع وتاب ورجع وتاب ورجع وهكذا. فليس هناك حد، انتبهوا يا أخواني، لأن العواطف جياشة في هذا. يعني بعض الناس اليوم مثلا قد يكثر بمثل هذا، وانت تسمعه. يعني مثلا اللي يقول في الحاكم السابق بأنه كافر لأنه مثلا أعطى الغاز لإسرائيل أو كذا، طيب هل هذا كفر؟ هذا لو سلمنا هذا العمل مثلا معصية، هل يكون كفرا بهذا؟ أو بعض الناس يقول لا، وفلان هذا كان يعذب الناس، هل تعذيب للناس أصلا كفر؟ أو فلان هذا سرق أموال المسلمين، هل سرقة هذه الأموال كفر؟ ويملأ فاه بقوله هذا كافر مرتد. لا، الكفر لا يكون بمثل هذا. الكفر لا يكون إلا بشرطين. بشرطين: الشرط الأول أن ينص الدليل الظاهر البين القطعي على كفر عامل هذا العمل، على أن هذا العمل كفر، أو أن هذا القول كفر، أو أن هذا الاعتقاد كفر. لابد أن يدل الدليل على ذلك. الأمر الثاني: استحقاق المعين لهذا الحكم، استحقاق المعين لهذا الوصف، لهذا الحكم. فقد يأتي الإنسان الكفر وليس بكافر، ففرق بين الكفر والكافر. الكفر هذا يحتاج إلى دليل على توصيف العمل لنفسه بأنه كفر، كفر مخرج من الملة. وإلا هناك معاصي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كفر وليس بالكفر المخرج عن الملة، كما قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أيوة، بس أي كفر؟ أي كفر؟ هل هذا كفر مخرج من الملة؟ وقال صلى الله عليه وسلم: لترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كويس، لكن هل هذا كفر مخرج من الملة؟ فهناك معاصي ورد وصفها بأنها كفر، لكن يبقى التحقيق هل هو كفر مخرج من الملة أو لا. فإذا ثبت عندنا أنه كفر مخرج من الملة، تبقى المسألة الثانية وهي استحقاق المعين لهذا الحكم. أنا أحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. طيب، الحكم غير ما أنزل الله ورد فيه قول الله عز وجل: وما لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. لكن ده كفر مخرج من الملة ولا لا؟ ده محتاج إلى دليل أبين هذا. فلو إنسان حكم في قضية بهوى، هل هذا كفر مخرج من الملة؟ يقول لك لا. ليه؟ قال لك هذا حكم بهوى وكذا. لا، احنا في ذات الحكم بغير ما أنزل الله، هل هو كفر مخرج من الملة؟ يقولون لا، ما لم يستحل هذا أو يكون مكذبا أو كذا أو كذا. نقول إذن الحكم غير ما أنزل الله فيه تفصيل، فيه الكفر وفيه المخرج من الملة وفيه الكفر الذي هو دون كفر. فإن قلت هذا في القضية والاثنين والثلاثة، أما في تنحية جل الشريعة أو التبديل للشريعة كلها أو غير ذلك، يعني بيحكم أحكام كثيرة أو نحى الشريعة، نقول: وما التفريق بين حكم ومئة وألف في الدليل؟ طالما أنك قلت بأن الحكم غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى لا فيه التفصيل وفيه المخرج وفيه غير المخرج، فنقول لك في عدد القضايا وفي حجمها ما الدليل على التفريق بين قضية ومئة وألف؟ أي دليل استفدت به سيوجه إليه الناقد، لأننا نقول نحن نحتاج إلى دليل يبين هذا التفصيل. طبعا أنت ما عندك دليل يبين هذا التفصيل إلا أن تقول: لكنه إذا نحى الشريعة وأتى بقوانين وضعية فإن هذا يدل على استحلاله ويدل على تكذيبه ويدل على جحوده. ونقول: حينئذ وقعت فيما وقع فيه الخوارج حينما كفروا بالمعاصي، لأن هذا هي المعاصي دالة على الإيه؟ دالة على الاستحلال لهذه المعاصي. وإذن هذا أمر لابد من معرفته. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب الإيمان بخروج الدجال. باب الإيمان بخروج الدجال. قال محمد: أهل السنة يؤمنون بخروج الدجال أعاذنا الله وإياكم من فتنته. والدجال أيضا من أشراط الساعة، والمراد بالدجال هنا الدجال الأكبر، زعيم الدجاجلة، هذا الدجال الأكبر الذي فتنته عظيمة. وما من نبي إلا وحذر أمته الدجال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أشد من الدجال، فتنة عظيمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه بها كثيرا حتى يظن الصحابة أنه خارج فيه، وقال صلى الله عليه وسلم: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج، وإلا فكل امرئ حجيج نفسه. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بخروج الدجال على الأوصاف التي وردت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ولله الحمد والمنة والشريعة أخبرتنا أخواني بكل ما يحصل من فتن وبكل ما يحصل من أمور بين يدي الساعة. ولهذا الذين يقولون بأن أهل السنة لا يضرون الواقع ويقولون أنتم تتكلمون بغير فقه الواقع وأنتم بلداء في هذا، المسألة ليست مسألة نصوص ولا المسألة مسألة كتب، المسألة مسألة واقع نتعامل معه، نقول هذا كذب والله. فأضر الناس بالواقع والتعامل مع الواقع هم علماء الشريعة، لأنهم يضرون النصوص، والنصوص ما تركت الأمة في عماية ولا في جهالة، وإنما بصرت ولله الحمد والمنة بحال هذه الأمة في فتنها وفيما يعن لها ويطرأ عليها في جميع العصور إلى أن نسخف الصور، وبينت لنا الشريعة كيف نواجه هذه الفتن وبأي أسلحة وما هو كيد الأعداء، وعلى رأسهم إبليس. كيف تواجه إبليس؟ كيف تواجه أعداءك من الكفار؟ كيف تواجه المنافقين؟ كيف تواجه نفسك التي بين جنبيك؟ كل ذلك وضع في الشريعة أصوله وأسسه. فدعوة إن العلماء لا يفهمون الواقع، وفرق بين التنظير وبين الواقع، وفرق بين علم الشريعة وعلم الواقع، ما يقول هذا إلا جاهل، إلا جاهل بالشريعة ومتهم للشريعة بالقصور. لأن الشريعة لو أغفلت هذا فإنها متهمة بالقصور. ولكن أن تقول بأن مسألة معينة تحتاج إلى بحث في واقعها حتى يأتي الحكم مناسبا لهذا، فنعم هذا لا إشكال فيه، وهذا الذي يعنى به العلماء الراسخون. وتوصيف الواقع سهل، لكن إسقاط الشرع على الواقع هذا هو الذي يحتاج إلى الراسخين. لكن إن قصد بالواقع، وهذا الذي يدندن عليه من يقول بالواقع الواقع الواقع، إذا قصد بالواقع الاطلاع على ما كتبه الغرب وما يسوده أعداء الإسلام في مذكرات وفي مجلات وفي جرائد وفي بحوث وفي إذاعات ووسائل إعلام، إذا قصدت ذلك فنحن نقول لك كل هذا مخترق، وأن وسائل الإعلام هذه كلها مخترقة، وأنا يقوم عليها أيدي صهيونية تحاول تبديل الحقائق وتحاول إظهار الكفر بثوب غير الثوب الذي عليه وعليه. فلو اعتمدت على هذه الأمور وهذه المذكرات وهذه الوسائل فإنك قد اعتمدت على بيت عنكبوت. والله سبحانه وتعالى يقول: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فإذا الإنسان اعتمد على بيت العنكبوت، ماذا عساه أن ينفع أمته؟ وماذا عساه أن يصلح أمته؟ ويعتبرون لذلك من الثقافة المهمة جدا، والواحد يفتخر: أنا اطلعت على مذكرات كتبها ما أدري إيه، واطلعت وجاءت مذكرات من البيت الأبيض أو البيت الأمريكي يقول كذا، وإذاعة كذا أظهرت أوراقا سرية. كل هذا لا تعتمد عليه يا أخي، كل هذا لا تعتمد عليه، وكل هذا لا تبالي به. وما صح من ذلك، وما صح من ذلك فعندك بيانه وعندك جوابه. والمسلم إذا تبصر النصوص وأبصرها فإنه لا يمكن أن يخيل عليه فعل الأعداء مهما قدموا، لأن المسألة محسومة عنده. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. متى أتخذ اليهود والنصارى أولياء؟ متى أتخذهم أولياء؟ هل عندي نص شرعي جعل عملا معينا أو قولا معينا إذا فعلوه أو قالوه مثلا صاروا لي أولياء وهم على يهوديتهم ونصرانيتهم؟ هل عندي نص يقول بذلك؟ ما عندي نص أبدا. ولهذا أعطوني المال أو قدموا لي الخدمات أو فعلوا ما فعلوا، فإنني أعلم جيدا أنهم ليسوا لي بأولياء، ليسوا لنا بأولياء، محسومة المسألة. ولو أثنوا علي، لو خرجت الجرائد الأمريكية والفرنسية تثني علينا وتثني على المنهج مثلا السلفي وتقول منهج السلف الحقيقة هو المنهج القادر على إدارة مثلا الحكم في مصر، وهؤلاء الناس متوسطون وسطيون، وهؤلاء ناس كذا وكذا وكذا، ويمدحون، نقول أنتم كذبة، أنتم كذبة، أنتم عدو كل فكر صحيح وكل منهج قوي. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نحن الذين لا ننخرط في السياسة ولا ننخرط في أساليبهم، سبحان الله، يستعملوننا ويستخدموننا ويظنون بذلك ونظن بذلك أنهم قاربوا أن يكونوا سلفيين، ثم بعد ذلك يخرجون فيقولون إن السلفيين هؤلاء أصحاب عقول ضيقة وهؤلاء كذا وكذا. أول من يتجرؤون عليهم السلفيون حينما ارتمينا في أحضانهم وتكلمنا بألسنتهم وظننا أن ذلك سيكون فتحا، هذا لمصلحة الدعوة، هذا لإظهار المنهج، هذا لإدخال المنهج في عقر ديار هؤلاء، ثم نفاجأ أنه أول من يتطاولون عليه هم السلفيون، بل لم يتطاولوا على أحد غير السلفيين، حتى الإخوان أخذوا حصان، لأنهم يعلمون أن الإخوان سوف يؤثرون سياسيا على هذا الميدان، ولا يكلمون شباب الفيسبوك ويحترمونهم غاية الاحترام، لكن التطاول يحصل عند هؤلاء الذين بدأوا يسلكون المسالك السياسية ويظنون أنهم بذلك سيبنون أمتهم على هذا الأمر، بل قد يندمون على المرحلة الماضية التي مضت ولم نشارك في هذا العمل السياسي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني نندم على منهج التوحيد الذي قررناه، نندم على منهاج النبوة الذي نشرناه، نندم على ربط الأمة بالنصوص الشرعية، نندم على إرجاع الأمة إلى منهج السلف الصالح، هذا الذي نندم عليه، نندم على هذا ولا نندم على منهج السياسيين من الإخوان المسلمين وغيرهم الذين يفشلون منذ 60 سنة، يفشلون كل يوم، ليس كل دورة انتخابية ولا كل سنة، يفشلون كل يوم مرات ومرات، ومع ذلك نثني عليهم ونقول ليتنا كنا سيرنا على ما صاروا عليه. هذا كلام باطن، وهذه سلفية سبحان الله تعود إلى الوراء وتحصر. وأنا أظن أن ثوب السلفية الذي بدأ في يعني يحصر الآن، أظن أنه ارتفع فوق الركبة ليدخل في حد العورة الآن، وصار ينقص شيئا فشيئا حتى بلغ هذا المبلغ، وإن الله وإن إليه راجعون. ولهذا نقول في هذه الفترة التي نعيشها والفترة القادمة، خصوصا مع خروج المناهج التي كانت محظورة زي الجهاد وزي الجماعة الإسلامية وزي التكفير وكذا، خرجت هذه الجماعات وخرج هذه الأفكار وصار لها مكان. كان من قبل ما فيش وسائل إعلام، كان من قبل حاجة اسمها قناة أولى وحاجة اسمها محطة القرآن الكريم، حط القرآن الكريم يروح فيها الأزاريون والأوقاف، والقناة الأولى ما يطلعش فيها حد خالص يتكلم في الدين إلا حديث الروح اللي يطلع الروح 5 دقائق قبل صلاة الساعة 9 على حاجة، هذا اللي كان موجود. لكن الآن قنوات تبث وتتسابق، وأصبحت الساحة الإعلامية مليئة جدا جدا جدا، أصبح الواحد النهاردة يتكلم عن منهجه ويبث منهجه، وقد تساعد هذه الأفكار، وإذا حتما هيكون تساعد بالأموال التي يقومون بفتح القنوات، حتى مش لازم أجي قناتك أنا اليوم ممكن أعمل لك قناة خاصة. فإحنا مقبلون على سبحان الله مقبلون على فترة مليئة جدا بالانحراف الفكري والعقدي والمنهجي. ولهذا أصبح عندنا فتحية في معالجة ذلك القضايا. النهاردة أنتم رايحين الرأي يحط صوته, النهاردة رأي يحط صوته بأي دليل, كلمة واحدة المصلحة تقتضي هذا. لكن لا مناقشة علمية ولا تصور علمي للمسألة ولا بيان حتى لحكم الديمقراطية. يعني أنت رايح الآن تفعل محرما لكن عندك محرم مثلا أكبر بتدفعه مثلا, يعني هل أنت ممكن الآن أنك الآن ذاهب تفعل محرما معينا؟ أبدا, أنت رايح تجاهد في سبيل الله, رايح تجاهد في سبيل الله تفعل هذا, مش أنك تأكل ميتة. وقد توافر شرط الاضطرار وتأخذ من هذا الاضطرار غير باغ ولا عاد, لا هذه غير موجودة. أنت رايح اليوم تأخذ الحلال البين, فإن النبي يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات. اليوم أنت رايح تأخذ الحلال البين مش حتى من الحرام البين, فضلا أن يكون من المتشابهات, لا ده أنت رايح تأخذ الحلال. من الذي أعلمك أنه حلال بين؟ من؟ فإذا مسألة مهمة جدا في هذه الفترة القادمة, فترة مليئة بالتموجات وعدم الاتزان. لهذا لابد من إرجاع الأمة إلى النص, ولابد من إرجاع الأمة إلى منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى من الصحابة ومن بعدهم بإحسان إلى يوم الدين. ولابد لكل من يتكلم بأمرين لا ثالث لهما, النص من كتاب وسنة, هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الفهم للسلف الصالح, الفهم للسلف الصالح. متى تعودت السلفية السطحية في الطرح؟ متى تعودت السلفية أن تتعامل مع أزمات الأمة بالكلمات التي ينطقها بعضهم؟ أبدا, إنما السلفية تتعامل مع أدنى شيء وأعظم شيء بالنصوص الشرعية والإرجاع إلى النصوص المتينة والفهم الصحيح السديد الموروث عن الصحابة وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لابد كده أن أواجه الأمة بهذا الأمر, لابد أن يكون المستوى في طرح القضايا مستوى عميق جدا. أنا أتابع بعض هؤلاء من الأفكار زي الجماعة الإسلامية والجهاد وكذا, أتابع على في إحدى الحلقات اللي استضفوا فيها سبحان الله منذ يعني مقتل سادات وبعض مقتل جهاد ويعني تصور معين وكلام عن السلطان أو الحاكم بطريقة معينة سبحان الله, والسجون وما فيها من التعذيب وما فيها من التضييق وما فيها وحبس الحريات إلى غير ذلك من هذه الأمور. لكن في الحقيقة ترى أين منهج النبوة في هذا؟ ما علق مرة واحدة إلى من المفاسد التي بتحصل ترك مثلا القبور في المساجد يلجأ الناس إليها يشركون برب العالمين سبحانه وتعالى. لكن احنا بنحدد كأن الفساد في نظامه فقط, انما الناس عادي الذين يطوفون حول القبور ما علق واحد على هذا, ما علق واحد على شرك القبور ابدا, لانهم يعنون او يعنون بشرك القصور الذي اصله سيد قطب وابو الاعلى المودودي واحدث مثل هذا المصطلح وقسم الشرك الى قسمين, شرك القبور وشرك ايه, قسموا هذا الى شرك القبور وشرك القصور. سبحان الله, لما بنقول التوحيد ثلاثة يطلع واحد يقول ان هذا تثليث, زي ما حسن بن علي الثقاف في كتابه يقول هذا تثليث, هذه عقيدة تثليث زي باسم الاب والابن والروح القدس, مش حاجة اسمها توحيد ثلاثة. في المقابل يطلع ناس تقول ده التوحيد اربعة مش ثلاثة, في توحيد الحاكمية. ويطلع زي هذا الصاوي صلاح الصاوي في رسالته المتغيرات والثوابت هذه, ويقول بانه التقسيم هذا تقسيم اصطلاحي لا يعقد عليه ولا براء, عادي. فكل هذا من سطحية الأمة, وكل هؤلاء ينتسبون إلى منهج الثلاث اللي يقول ان توحيد ثلاثة ده تثليث, واللي يقول ان توحيد ثلاثة ده امر يعني لا مشاحة فيه ولا نوالي ونعادي عليه, واللي يقول التوحيد لابد من التوحيد الرابع اللي هو اخص انواع التوحيد اللي هو توحيد الحاكمية. طب بالله عليك نعمل ايه احنا في هذا الوسط؟ لابد نرجع الامة الى ما توافر واجمعت الامة على ذلك, اجمعت الامة على تقسيم التوحيد ثلاثة اقسام, ربوبية والوهية والاسماء والصفات, او الى قسمين كبيرين توحيد المعرفة والاثبات وتوحيد الطلب والإرادة، وأن هذا تقسيم تلقيناه بالقبول، وهذا التقسيم إجماع ما سعنا نخرج عليه، وهذا التقسيم استقرائي للنصوص الشرعية. لا يمكن أن تهدر قسما من هذا. تثليث، تثليث إيه؟ باسم الأب والابن والروح القدس، هذا يساوي توحيد الألوهية والربوبية وأسماء وصفات التي ذكر الله عز وجل في كتابه حين قال رب السماوات والأرض وما بينهما، الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، هذا ألوهية. هل تعلم له سميا؟ هذا أسماء وصفات. العجيب أن صلاح الطوي هذا يعلق على كلام هذا ويقول وأنا لا أعرف، وأنا لا أعرف نصا من كتاب أو سنة يبين هذا، وأنا لا أعرف الفواصل يعني الدقيقة بين هذه الأقسام. مصيبة والله لما تطلع تنصح الأمة في المتغيرات والثوابت وأنت لا تعرف هذا الثابت، ما أدلته، ما أدلته القائم على الكتاب والسنة، ما تعرف فين أدلة القائم على الكتاب والسنة، ما تعرفها، ما تعرفها، وما تعرف الفوارق الخفية بين أنواع التوحيد الثلاثة. كيف يتصدر هؤلاء للأمة وينصحونها في سلفياتها؟ الحقيقة أخواني مثل هذه الأمور لابد أن تنكشف، وأن يتبين للشباب، يتبين للشباب أن ليس كل من دعا إلى المنهج السلفي أو ادعى حرص على المنهج السلفي يكون فعلا على الجادة وعلى الاستقامة. لابد أن يتبين لنا هذا الأمر، ولهذا أنا أقول احرص على الأمرين، توحيد في أي قضية، النص الشرعي الوارد في الكتاب والسنة، الأمر الثاني الفهم. لابد كل كلمات تقولوها يبقى ما الدليل عليه؟ الدليل على أنواع التوحيد ثلاثة القرآن كله دليل على هذا. قل هو الله واحد مش توحيد، قل يا أيها الكافرون مش توحيد، هذا كله توحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، مش توحيد، وهذا التقسيم كله الوارد هذا. إذن هذا هو التقسيم. ثم إن العلماء صاروا أصلا على هذا التقسيم، يقول لك إن الشيخ الإسلام ابن تيمية هو الذي أحدث هذا التقسيم، يقول شيخ الإسلام هو الذي أحدث هذا التقسيم، وحتى يسمون شيخ الإسلام يقول لك أستاذ الفكر السلفي، يعني كأن الفكر السلفي ده على غرار الفكر الإخواني أو الفكر الجهادي، يعني ده حاجة جديدة طبعا في العصر اللي هو، وهو أستاذ الفكر السلفي، ولهذا يعادى شيخ الإسلام من كل الطبقات. لا، الفكر السلفي ولا نسميه فكرا أصلا، وإنما المنهج السلفي الذي نقصده وما كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، هذا قبل شيخ الإسلام بثمانمائة سنة. هذا المنهج مع محمد صلى الله عليه وسلم ومنهج رسول الله وصحابة رسول الله. الدليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، في رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لكن هؤلاء لا يفقهون ولا يعرفون هذا المعنى وهذا المراد. فنقول الأمة مجمع على هذا التقسيم، ذكر ذلك ابن جرير الطبري، وذكر ذلك ابن بطة في الإبانة، وذكر ذلك العلماء القدامى ابن منده في كتاب التوحيد. هذا كله التقسيم هذا وارد من قديم قبل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طب وماذا أصلا لو كان هذا التقسيم من عصر شيخ الإسلام؟ حتى لو افترضنا أنه اقتضى الأمر أن يقولوا بهذا التقسيم مثلا وهو استقرائي المورد في القرآن، ما الضير في هذا إذا أنكر الناس مثل هذا ففصل شيخ الإسلام؟ لا يضر، ولكن الأمة تلقى ذلك بالقبول. طيب إذا كنتم تلوموننا إن أن نكون مثلا متبعين في الفهم شيخ الإسلام والآئمة معه، تلوموننا ونحن نتبع شيخ الإسلام، ولا تلوموننا ونحن نمشي وراء الموجود وسيد قبض؟ حاجة عجيبة جدا. ها، لوموا أنفسكم على هذا، يعني أنتم تجعلون اللي يمشي وراء هؤلاء يمشي وراء الإسلام الناضج. حتى بعض الناس يقول يعني ما فهم أحد يعني كلمة لا إله إلا الله مثل ما فهمها قبض، ولا فهم أحد يعني التوحيد. هذا الرجل الذي ظل ينبض بهذه القضية وجعل قلبه ينبض بهذه القضية وجعل هذه القضية شعارة إلى أن مات، تكفير المجتمعات إلى أن مات، وكأنك يعني سطحية عجيبة جدا يا إخواني. وهذا فيما مضى، لكن انتظر بقى فيما سيأتي، سترى على مدار الساعة تصريحات و ترى أمورا عجيبة جدا، لهذا لابد أن تضبط أمورك بالضابط الصحيح القوي المتين، ضابط النص الشرعي مع الفهم أسهل. يعني أنت الآن تقول لي إيه أنواع التوحيد الثلاثة؟ أدلتها إيه؟ أدلتها من القرآن ومن السنة ومن فهم السلف وأجمع الأمة على ذلك. طيب تعال بقى أنت اللي يقول التثليث، إن أنت تثليث، قل له دليلك إيه؟ يعني أنواع التوحيد ثلاثة، ربوبية أولوية أسماء وصفات، تساوي باسم الأب والابن وروح القدس، ها دليلك إيه؟ ومن الذي قال ذلك؟ شوف أنت تعال للي قال إيه بأن توحيد الحكمية نوع رابع، وهذا لا يكون إلا واحد، يعني يلزم من هذا أمور، واحد أن السلف اجتمعوا على الجهل بهذا، لأنه ما فيها حقائق من السلف بتوحيد الحاكمية. يبقى إذن السلف اجتمعوا على الجهل بهذا النوع وما قالوه. الأمر الثاني، إذا ما كان السلف يمكن أن يجتمع على الجهل بهذا لو كان حقا، إذن يبقى أن يكون هذا القول باطلا، إذ لو كان خيرا لسبقون إيه؟ لسبقون إليه. ولأنك تكون أيضا جاهلا بأنواع التوحيد، لأن الحاكمية أو الحكم لله سبحانه وتعالى هذا فرد من أفراد الألوهية وإفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحقه من أنواع العبادة، فلينفرد الله سبحانه وتعالى بالحكم زي ما ينفرد بالذبح، زي ما ينفرد بالتوكل، زي ما ينفرد بالإنابة. نعمل بقى توحيد إنابة وتوحيد توكل وتوحيد استغاثة وتوحيد، يقولك أصل الأمة يعني ضربت في هذا الأصل. طب ما الأمة ضربت في أصل صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى من الدعاء ومن النذر ومن الذبح وغير ذلك. طب نجعل كل نوع من هذه الأنواع توحيدا؟ إيه الفرق بين الحكم والذبح؟ ها؟ إيه الفرق بين الحكم والاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى؟ هذا الكلام قد يروق لكثير من الناس، لكن لابد أن نفهمه بفهم السلف الصالح. وعليه فإننا نقول من الذي قال بأن التوحيد أربعة أقسام وأضاف إلى ذلك توحيد الحاكمية؟ ما هو إما أنك جاهل بتوحيد الحاكمية إيه المراد بالحاكمية، أو أنك جاهل بأنواع التوحيد الثلاثة، لأنك لو عرفت إيه الحاكمية وإيه أنواع التوحيد الثلاثة لعلمت أن الحاكمية فرد من أفراد أنواع هذا التوحيد، وبالتالي لا يحتاج إلى قسم خاص، لا يحتاج إلى قسم خاص. وما يصلح عندنا لا مشاحة في الاصطلاح، نحن نحارب هذه القاعدة في مناط تحقيقها عند هؤلاء، وإن كان فعلا لا مشاحة في الاصطلاح قاعدة سليمة، لكن احنا الآن محتاجين ولعلنا إن شاء الله نجمع القواعد التي قيلت في مثل هذه الفتنة وندرسها دراسة جيدة. قاعدة المصالح المفاسد، قاعدة الاضطرار، قاعدة لا مشاحة في الاصطلاح، لأننا سمعنا أن الديمقراطية حتى اللي احنا بنحكم بها هنا، حتى هذه الديمقراطية يعني من باب المصطلحات اللي هي ايه اللي لا تتوافق معنا، طالما ان احنا منصوص على انه المادة الثانية في الدستور ان الشريعة مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي في التشريع، يبقى احنا بنرجع الى ذلك. وعليه طالما انك ايه بترجع لمبادئ الشريعة تسميها بقى ديمقراطية، ما تسميهاش ديمقراطية فلا مشاحة في الاصطلاح. ايه الكلام الجميل والتصريحات الرائعة هذه، واحنا بالامس كنا نجادل هؤلاء يا جماعة الحاكم ما تكفرهوش لابد من توافر شروط وارتفاع، لا لا لا ده بدل شريعة الله، لا لا لا لا لا ده موجود في القانون ان الزنا بالرضا مش جريمة، ده موجود في القانون ان اللي بيسب الدين بياخد 6 شهور سجن بينما اللي بيسب مش عارف ايه ياخد ايه. يا عم الكلام ده قوانين محطوطة، لكن هل يلزم من ذلك الاستحلال؟ لا لا لا لا شيء، لا لا لا ما تدافعش عن الله. النهاردة احنا اللي بنقول صوته، واحنا اللي بنقول ادخله، واحنا اللي بنقول ساعده، واحنا اللي بنقول لا بأس ان احنا ترشح وندخل هذه البرلمانات اللي هي تمرر اللي بتسمى برلمانات تشريعية، تشريعية سلطة تشريعية. سبحان الله العظيم، يعني بالأمس كنت تكفر واليوم ماذا تقول؟ هذا أمر عجيب جدا جدا جدا، لهذا لابد أن ننقذ الفهم السلفي الآن، لأنه مقبل على مرحلة خطيرة جدا جدا أن ننقذها من استحسانات وآراء من تسمى بأسماء ظهرا طويلا ولم يحقق أصولها. فنحن في أزمة شديدة جدا الآن، خصوصا أن الكثرة الكافرة وأن الجمهور مع يتمشى مع هذه الطريقة التي لا ندري إلى أي مدى ستنجرف بالأمة هذا الانجراف الخطير. لهذا أنا أقول لك يلزمك أمرين يا أخي، إذا تكلمت في أي مسألة من المسائل يلزمك النص ويلزمك الفهم. نحن لا نريد أحدا يسقط فهم على قضايا معاصرة أبدا، ولا نريد أن أحد أيضا يخبرنا عن أحاسيسه تجاه هذه القضايا ويجعلها فتاوى. فيسأل الواحد مثلا حكم الشرع في هذا إيه أو كذا، يقول أنا عن نفسي مثلا أنا شخصيا أرى كذا، لكن أنا لا أحرم ولا أحلل. قالت وإحنا الأمة ملزمة برأيك شخصي، إحنا ما نسألك عن رأيك الشخصي، نسألك عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أو أنا خايف من محافة أبو الخوف ده تحط في أي حكم شرعي، واجب ولا محرم ولا مباح ولا مستحب ولا مكروه. ألا يعني الأمة الآن تلجأ لي وأنا أقول لا أنا خايف أنا مضطرب أنا عن نفسي أنا عن نفسي إيه؟ الأمة تحتاج إلى الحكم الشرعي، الأمة تحتاج إلى من ينقذها مما هي فيه اليوم من تخبطات. ولهذا كان الله في عون العوام اليوم، كان الله في عونية الحقيقة. من يسمعون يا أخوان ويصدقون من؟ لا هم طلبة العلم الذين ينظرون في النصوص، ولا هم العلا ولا هم العوام المنضبطون اللي يسأل الراسخ. كل واحد واخد راسخ عنده، كل واحد واخد مرجعية يرجع إليها بغير ضوابط. لهذا نقول في هذه الأزمة لابد وغيرها لابد أن نرجع إلى النص الشرعي الواضح مع الفهم السلفي له، فهم الصحيح له. هقول الإمام مسلم روى في صحيح، طيب انت جبت النص، النص هذا فهمه ايه؟ ما تقوليش انا افهم من النص كذا، ما تقوليش لو سمحت، ما في نص في كتب اهل العلم ولا في كتب الحديث الا وله شرح. في حديث صحيح مسلم يا اخواني ليس له شرح؟ في حديث صحيح البخاري ليس له شرح؟ ابدا. طب نرجع الى فهم العلماء، وانت جزاك الله خيرا ان ربطتني بفهم العلماء، انما لا تاتي بالنص ثم تسقط عليه فهمك انت، فهمك انت انا لا احتاج اليه، معذره لك، فهمك انت انا لا احتاج اليه، لكن انا اريد فهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى، اريد فهم السلف الصالح. النووي بيقول ايه؟ العلماء بيقولوا ايه؟ النووي اصاب هنا ام اخطا؟ الى غير ذلك. انت لا ترضي اجماعات الامه باجماع النووي بطريقه ساذجه قائلا النووي قد لا يتابع على اجماعات، قد لا، هذا اذا قام الدليل على انه لا يتابع في هذا الاجماع كيف وقد اجمع غيره. يبقى انت الان ترد الاجماعات المنقوله للنووي وغيره وتصدر لي فهمك انت، يعني فهمك انت ولا الاجماع اللي نقله النووي؟ وكم في الامه قرا هذا الاجماع بعد النووي؟ ولا النووي شرحه لم يخرج لنا الا الان؟ فين العلماء اللي قرأوا في شرح مسلم للنووي؟ ليه ما شنعوا على النووي؟ أين الشافعية من قول النووي إنه هذا القول اللي وخروج على أئمة الظلم وإن ذكر وجها لبعض أصحابنا في كتب الفقه فهو قول المعتزلة وهو مخالف للإجماع؟ أين ثورة الشافعية على النووي وهو ينكر عن الشافعية هذا؟ يقول هذا القول خلاف، يعني خلاف الإجماع، خلاف الإجماع هذا وهو الخروج على أئمة الظلم. يقول هذا وجه لبعض أصحابنا ذكر في كتب الفقه. ليه ما قامش الجمهور جمهور الشافعية وقال أنت يا نووي أخطأت وحكمت النووي وحكم النووي؟ وأنتم تعلمون أن التعصب المذهبي ده كان خطير جدا، ها بالذات المذهب الشافعي مذهب مخدوم، مش مذهب يعني مذهب مخدوم. فأين الشافعية بعد النووي في تتبعهم لحكاية نووي الإجماع، بل وذكر أن ذلك إنما وجه لبعض أصحابه؟ انتبهوا يا شباب، انتبهوا بارك الله فيكم، انتبهوا، لأنه أنتم خصوصا في موضة المؤتمرات القائمة الآن وطبعا المؤتمرات دي بتوجه توجيه معين، كل واحد بيعرض بضاعته عشان يكثر اتباعه، مش لتعليم منهج سلف الامه ابدا، ولا لبث ولا لاستغلال الحريه اللي يقولونها الان في تعليم الامه منهج سلف. انتم سمعتم وبطلب المؤتمرات ركز على توحيد العباده. يا قومي اياكم ودعاء غير الله، يا قومي اياكم والذبح والنذر، يا قومي اياكم والحلف بغير الله، انما كل كلام. نعمل ايه في المرحله القادمه؟ طب ندخل في البرلمانات، طب التعديلات الدستوريه، طب التعديلات مش عارف ايه رضي الله عنها. تعديلات دستوريه في ايه؟ هو المذهب نفسه مذهب كفري، الديمقراطية بما تحملها هتعدل فيها ايه؟ بدل ما 360 صنف حول الكعبة هتخلوهم 325 بنقص هبل مثلا ولا بنقص اللات؟ ألا احنا لا ننسحب، لا نسحب الهدى ولا نستدرج، وقد امروا ان يكفروا به وان يحكم بينهم بما انزل الله، مش انتوا كنتوا تعلمونا كده؟ وان يحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. حكم جاهلين لكن من حكم به يكون كثيرا أم لا؟ لا، هذا في التفصيل. إذا لابد أن تصير مع الشارع ثم فاض. تعديلات في إيه؟ أصلا في إيه؟ تعديلات في نظام الكفري؟ أنا أصوت بنعم على الشارع، أنا أقول شارع لا نعم، ليس علينا بالانتخابات يعني، أنا أقول شرع الله نعم من هذا الواجب على البشرية، ونحن نعلم أن الدساتير مهما عدلت فإنها لا تكفي سعادة البشرية أبدا، بل كما قلت في خطبة أمس التي كانت بعنوان قل نعم ولا تقل لا، قل نعم ولا تقل لا، لكن نعم لإيه ولا لإيه؟ كن إيجابيا ولا تكن سلبيا، لكن إيجابي في إيه وسلبي في إيه؟ قل نعم للشرع وقل لا لكل ما خالف الشرع، قل نعم لمنهج السنة والجماعة وقل لا لكل منهج منحرف، قل نعم للائتلاف والقوة وقل لا لتمييع القضايا المطروحة على الساحة، قل نعم للمشروع وقل لا لكل أمر غير مشروع. ولهذا قلت لو جعل لكل واحد الآن، قالت الحكومة كل واحد مصري يأخذ قلمه وقرطاسه ويضع الدستور الذي يريد أن يمشي عليه، أقول ولو وكل لكل واحد منا وضع دستوره والله سيخرج عليه بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد ثلاثة، طالما أنه دستور من وضعه. ولهذا يجب أن تخرج من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته، وتكل أمرك إلى الله، وتعلم أنه لا يسعدك إلا شرع الله، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر. هل ممكن الديمقراطية في بلدنا ولا في أي مكان في العالم تصل إلى درجة لا تقول لك خد يا أخي حط دستورك أنت، ما فيش حاجة اسمها دستور عام، دستورك حط، أنت عايز تمشي إزاي، أنت عايز تمشي في البلد دي إزاي، حط بنفسك أنت عايز تمشي إزاي، كل واحد رفع دستوره بيده. بالله عليكم هل واحد سيبقى على دستوره إلى أن يموت؟ انا عايز واحد يحط يرفع ايده ويقول لي انا ممكن اضع دستور لنفسي دنيوي وكذا وامشي عليه ولا احتاج الى تعديل. هنقول كلنا في بيوتنا كم مره قلبت الخطط والدساتير مع اولادك لتربيه من التربيه الاسلاميه، تمشي الولد شويه تقول له يا ابني انا هكافئك وبتاع وخد يا حبيبي اي حاجه تديها له، ترجع تلاقي انه الولد كثرت المكافئات ابعدت، تقوم تقول لا ده الولد لازم دار العين الحمراء امشي غير الدستور مع العين الحمراء، مشت معايا العين الحمراء قد ايه كم شهر ولقيت الولد هيفلت مني، ارجع ثاني هعدل الدستور خليه دستور الوسط، تمشي في الوسط تلاقي الولد ما يعرفش الوسط لسه ما بلغش سن يعرف ايه الوسط، بتزهق. لهذا تقوم يا رب يا رب اللهم اني ضعيف اللهم اني مغلوب فانتصر، يا رب اخرج من حولي وقوتك الى حولك وقوتك، يا رب لا تكلني إلى نفسي في تربية أولادي طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا رب أنا أعجز يا رب والله أعجز يا رب من أن أصلح في ولدي ذرة. يبقى إذا لو جعل لكل واحد منكم الآن أن يضع الدستور بيده لاحتاج إلى أن يعدل هذا الدستور. إذا ما فيش فايدة. لهذا إحنا ندعو البشرية كلها إلى منهج الأنبياء، إلى منهج الصحابة، إلى الطريقة المتفق عليها، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولا يمكن ننطق بألسنتنا إن الدستور إذا عد خفف قلل زود على أي مفسدة سترجوها إنها تزول، ستقع في مفسدة أعظم حين تنخرط في هذا السلك. ولهذا أقول لكم منذ 60 سنة ولم تحقق لنا هذه الديمقراطية شيء. إذا قالوا لا ده الديمقراطية الزمنية، إنما إحنا النهاردة في الديمقراطية اللي رضي الله عنها بقى، ما عادش التزوير والحاجات دي، ده احنا جايين بقى ده مش واخد بالك؟ لا مش واخد بال. لا يا راجل ده الحاجة تغيرت. ما تعرفش انه بيقولوا ان لو نزل ربنا عز وجل، انا اللي بقول عز وجل دي من عنده، لو نزل ربنا عشان ينتخب ولا بتاع يحمد ربنا لو خد 70%؟ ده ما قالوش كده على شباب الثورة. ده لازم تقول الثورة البيضاء، ولازم تقول المطالب العادله المشروعه، ولازم تقول الشباب دول نورونا، انما رب العالمين مش مشكله. شوف انت مقبل على ايه؟ يا سلام على الديمقراطيه، يا سلام على اساتذه القانون الذين سترطمي في احضانهم. وانا اسمع من هؤلاء يقولون ليس من العقل يعني ان احنا نغير الان الماده الثانيه، لكن هي لابد ان تغير، لكن احنا مش من العقل ان احنا نغيرها الان. فما فقارن بين مفاسد ومصالح، بس ادخل المفاسد الشرعية. لو ادخلت المفاسد الشرعية تبين لك حجم هذه المفاسد والمصالح. لكن انت بتدخل ايه؟ المفاسد الدنيوية، يعني القندة اخذت من القندة وتقوم إيه؟ لا، انت ادخل المفاسد الشرعية التي تعود على دعوتك حين تنسلخ من لباسك وطريقتك ومنهجك وتأصيلك الذي بقيت تأصله للناس على مدار عشرات السنوات. ولهذا القضية لا تحتمل المناقشة، حيث إنها كفر وإسلام. ولا يمكن ومحاولة المزج بين الديمقراطية والإسلام بما يسمى بالشورى أو غير ذلك، هذه محاولة باطلة، هذه محاولات إيه؟ باطلة. فأرجو أن نعي هذا الأمر جيدا. ذكر رحمه الله تعالى بسنده عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. يا سلام يا سلام، تحذير الأمة مما لم يقع. شوف الدجال يا أخوان وصل ما وصل. يقول ابن عباس كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فلماذا يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال وهذا سيقع؟ فكيف لا نعلم أمتنا النجاة مما وقع؟ وما حجم هذه العبارة المنقولة دائما دعونا مما مضى وتعالوا نفكر فيما سيأتي. دعونا مما مضى والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة مما سيقع، بل أمرنا صلى الله عليه وسلم إن احنا ايه؟ نستعيذ بالله في كل صلاة، في كل صلاة يا اخوان، كل صلاة سواء كان فرضا او نفلا احنا نقول اللهم إني أعوذ بك وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. فلما لم يقع من 1400 سنة والنبي يعلمنا هذا، أفلا نعالج ما وقع؟ لا سيما إذا كان أصلا من أصول أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام والصبر على أئمة الجور أصل من أصول أهل السنة والجماعة، فكيف لا نصبر على هذا مع أننا لا نسلم بأن الأمر قد مضى؟ الأمر ما زلنا نعيشه ولا انتهى يا أخواني؟ ما زلنا نعيشه. وفي الحقيقة هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام يريدون أن لا يتكلم أحد حتى لا يبين حقيقة المسألة فقط، إنما مش يعني حرص بقى على الأمة سيبونا من اللي فات وخلونا نبني فيما يأتي. ما هو البناء على وفق ما مضى، ما هو برضه ما زلنا نتعامل بالسطحية في طرح هذه المسائل. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة ألا أحدثكم عن الدجال حديثا لم يحدث به نبي قبلي؟ إنه أعور وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة فهي النار، والتي يقول إنها النار هي الجنة. وإن أنذركم به كما أنذر به نوح قومه. سبحان الله العظيم، ده مش النبي صلى الله عليه وسلم بقى اللي من 1400 سنة يحذرنا الدجال، ده نوح عليه السلام يحذر من الدجال، مع أن الدجال يخرج في هذه الأمة، مما يدل على أن الأمة ينبغي أن تذكر بأصول دينها، وأن تذكر بشرعة ربها سبحانه وتعالى، وأن القول بأن احنا لا نذكر بهذه الأصول بدعوى أن المسألة راحت، المسألة جات، المسألة كذا أو كذا، أن هذا كله كلام باطل. ومن يفهم واقع الشريعة يعلم أن الوقاية خير من العلاج، وأن الشارع حينما يخبرنا بهذا كله إنما يحصن الأمة، لأننا نريد أن نحصن الأمة تحصينا إذا نزلت فتنة بها. ما يقول واحد والله أنا لزمت بيتي علشان أنا محتار، أنا بقدم خطوة وأتأخر خطوتين، أنا خايف من المصير، أنا خايف من الواقع، أنا خايف من كذا، أنا لا أستطيع أن أفتي، أنا منتظر لما تنكشف الغمة وبعدين بقى أفتي. قال لا لا، ما احنا لو أخذنا الحصانة من قبل عرفنا الفتنة هذه، وعرفنا حق من الباطل، وعرفنا الخير من الشر. قال رحمه الله تعالى: باب في الإيمان بنزول عيسى وفتنة الدجال. قال محمد وأهل السنة يؤمنون بنزول عيسى وقتله الدجال، في الإيمان بنزول عيسى وقتله الدجال. قال محمد رحمه الله: وأهل السنة يؤمنون بنزول عيسى وقتله الدجال. وقال عز وجل: وإنه لعلم للساعة، يعني عيسى. وقال: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت عيسى. طيب، يعني إذن عيسى حي رفعه الله عز وجل إلى السماء. وساق بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلاه، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، إنه ليس بيني وبينه نبي، وإنه نازل لا محالة، فإذا رأيتموه فعرفوه، فإنه رجل مربوع الخلق بين ممصرتين إلى الحمرة والبياض، سقط الرأس كأن رأسه يقطر ماء، وإن لم يصبه بلل، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقاتل الناس على الإسلام، فيهلك الله في زمانه الملل كلها غير الإسلام، وحتى تقع الأمانة في الأرض، وحتى يرتع الأسد مع الإبل، والنمور مع البقر، والذئاب مع الغنم. ولهذا لو قامت الأمة بهذا حصل هذا، ويلعب الغلمان بالحيات لا يضر بعضهم بعضا. قال محمد: الثياب الممصرة هي التي فيها صفرة خفيفة، كما قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فهذا يدل على نزول عيسى في آخر الزمان. ساق بالسندي أيضا عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأني أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: يا رسول الله، ذكرت الدجال. قال: لا تبكي، فإن يخرج وأنا حي أكفيكموه، وإن أمت فإن ربكم ليس بأعور. خذوا العلامات دي، هذا دجال جعل الله له علامات، وكل دجال الله بيجعل له علامات، سواء علامات حسية أو علامات في منطقه أو علامات في شكله، المهم أن أمره لا يخفى على أهل العلم الراسخين وعلى الأتقياء في هذه الأمة. وإنه يخرج معه يهود أصبهان، فيسير حتى ينزل بناحية المدينة، ولها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان، فيخرج إليه شراء وآلية، فينطلق حتى يأتي لد، فينزل عيسى فيقتله، ثم يمكث عيسى في الأرض 40 سنة أو قريبا منه إماما عدلا وحكما مقسطا. إذن عيسى عليه السلام مسيح الحق يقتل مسيح الإيه؟ الباطل. وساق بسنده عن أبي داود عن يحيى في قوله: وإنه لعلم الساعة. قال حدثنا سعيد عن قتادة قال يعني نزول عيسى فلا تمطرن بها بالساعة ولا تشقن فيها. قال وحدثني قتادة في قوله إن نال كبير لا يؤمن به قبل موته. قال قبل موت عيسى إذا نزل ويوم القيامة يكون عليه شهيدا بأنه قد بلغ رسالة ربه وأقر بالعبودية على نفسه. طيب نتابع هذا القدر ونقف عند الإيمان بالقدر.